شعبان البغبغاني توزيع أيمن السعيد أبو يوسف. حلال عليك ست الحلوين عرفتي عرسنا تنقي وشنا ملح يا نسم العين ورقصني ده انا من حقي. حلال عليك ست الحلوين عرفتي عرسنا تنقي وشنا ملح يا نسم العين ورقصني ده انا من حقي.